الله الله اطلبني عيد التدني من وراء العبودية أما الظروف والأكوان ليس لي فيها بقيا الله الله الله الله الله يا ربي الله الله الله الله الله يا ربي إني مظهر ربني والحال يا أنا فياض الرحمن ظهرت في البشرية الله الله الله الله الله يا ربي الله الله الله الله الله يا ربي والأصل مني روحاني كنت قبل العبودية ثم عدت لأوطاني كما كنتم في حرية الله الله الله الله الله يا ربي الله الله الله الله الله يا ربي ما تحسب أنك تراني بأوصف البشرية فمن خلفها معاني لوازم تراني تم تراني واحدا بلا غيري الله الله الله الله الله يا ربي الله الله الله الله الله يا ربي لكن الحق كساني لا يصل بصرك إلي تراني ولا تراني لأنك خافي علي الله الله الله الله الله يا ربي الله الله الله الله الله يا ربي الله